تبسم ثغر الصبح بمولد الهادي، فللأرض به شراق وزهاو، جاء آمنة الطلق وهي في الدار من غير أنيس، جاء آمنة الطلق وهي في الدار من غير أنيس، وقد نال الأقرباء فتدلت زهور النجوم إلينا، فتدلت زهور النجوم إليها وهي بمولى كل الورى فأتتها قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء، هناك جبريل مجد معلنا البشرى بمولد أحمد، حق لنا الهناء نبينا هاشمي ذو رحمة نبينا هاشمي ذو رحمة شمائله السماحة والوفاء، مدحته مد وجدته لي ربيعا فلي من غنى